طيب يا سيدي شكرا. بيخبط على باب الأوضة وهو بيخبط بيقول ايه؟ حاولت أقسى عليه مرة وقلت أهجر ولا رجعش، حاولت أقسى عليه مرة وقلت أهجر ولا رجعش، لقيت الأسود مرة ونار حبه ما ترحمش، حاولت أقسى عليه مرة وقلت أهجر ولا رجعش، لقيت الأسود مرة ونار حبه ما ترحمش، رجع تجري عليه تاني، رجع تجري شكرا يا سيدي. وخبط على الباب والشيخ سيد بيفتح، قال اهلا دكتور، الحمد لله على السلام، ده البيت منور. قام الدكتور بص له لقى الدموع في عينيه، قال الله شيخ سيد، قال نعم. بتبكي ليه؟ ليه نضيع عمرنا هجر وخصام؟ بتبكي ليه؟ بتبكي ليه؟ بتبكي ليه؟ بحثت بسري قبل كده مرة وحاولت اصرف نظرها عن الموضوع ده بالمرة، ما قدرتش امنعها ابدا، اصل الحقيقة مر. صباح الخير، اهلا. اوه اوه دكتور، قال نعم، قال له هو ابويا بعتك لي علشان تصلحني؟ والله والله والله ما انا راجع له. قال الله، هو انت زعلان مع ابوك يا شيخ سيد؟ قال اه. قال له طب قوم قوم. قال له حاضر، امشي بقى معايا قوم بقى وياي، ده انا العليل وانت دوايا. قوم معايا يا شيخ سيد. نزل الشيخ سيد معاه، وساعة ما وصل العربية بص له، قال له بص في العربية، بص لقى عفاف. قال دكتور، قال له ما تخافش. قال له اركب يا سيد جنبي عفاف، طول ما هي جنبك عمري ما خاف، يا ابو قلبي ابيض نور شفاف، ما انساش جمايلك يا ابو نعمان. صباح الفل، صباح الفل. عرضت وضعت نفسك للأخطر وصنت شرفي وخدت الطر ده انا هفتخر بك ليل ونهار مطرح ما اروح وفي اي مكان. اركب الحاضر يا حاضر دكتور المطمع هنعيش سوا في معيشة واحدة وحنبقى أسرة متحدة ده انت وعفاف منزلة واحدة وانت أغلى وعز كمان. اركب يا سيد جنب عفاف جمايلك يا ابو نعمان. وركب الشيخ سيد والعربية طلعت تجري. اركب يا ود اركب يا ود اركب يا ود اركب يا سيد جنب عفا طول ما هي جنبك عمري ما خاف يا ابو قلبي ابيض نور شفاف ما انساش جمايلك يا ابو نعمان. ركب الشيخ سيد والعربية بتجري. وعاش مع الدكتور منصور لما خد الشهادة العالية وتعين واعظ في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. وحنسيب الشيخ سيد واعظ في مسجد السيدة نفيسة ونرجع لفاكيها ونعمان. فاكيها لما ظلمت الشيخ سيد بدأ ضميرها يأنبها وقالت الله أظلم الواد ليه؟ أزعله مع أبوه بدون سبب ليه؟ هروح من ربنا فين؟ وقعدت تبكي بدمع العين يوم وأسبوع وشهر واتنين وتلاتة وفي ليلة من ذات الليالي سهرانة بتبكي بدمع العين شيخ نعمان نايم وهي قاعدة جنبه بتبكي وإذا بيها تسمع آذان الفجر. الشيخ نعمان توضأت ونوت تصلي الفجر لكن يا ترى الصلاة المرة دي شكلها ايه؟ لكن صلتها الليالي بخلاف صلتها زمان. لكن صلتها الليالي بخلاف صلتها زمان الدور ده على حق مش تمثيل على نعمان وقفاتي ناجي في خشوع يا واسع الغفران بتنادي ربها. وساعة ما سلمت راح الشيطان بتاعها متمثل لها في جسم انسان وقف قدامها وقال لها فاكيها قلت نعم قال لها اذا كان الشيخ سيد ضحك عليكي اجيب لك واحد اجمل منه قالت له اخلص عليك لعنة الله قال لها انت نسيتي انك معهداني قالت لا عهد على ما حرم الله انت ملكي قالت لا انا ملك سيدي وطلعت للشيطان وقالت له انا بستعذ بالله منك ابعد يا شطار واخو النعمان عايز تاخدني وترميني في حضنك يا شيطان واخون حلالي وألطف سمعتي بالطين الشيخ نعمان صحي على كلامها. الله يكرمك ويكرمك. قال لها فكيها دي تعبانه ولا ايه؟ زعلانه تعبانه؟ قالت لا، خافت تقول له على السبب فحبت تكذب عليه كل كذبه كده يعني من الكذب الابيض اللي ربنا ما حاسبش عليه. قالت له ايه؟ قالت له انا نفسي ازور النبي واصلي في محرابه واغسل ذنوبي بدموع التوبه على بابه. ايه مش يدوب كده برضه ولا ايه؟ يدوب ننهض من الصحر بس. انا نفسي ازور النبي واصلي في محرابه واغسل ذنوبي بدموع التوبه على بابه وكن مع الله احفظ علمه وكتابه بزياره المصطفى القلب يتهنى يوم القيامه نخش الجنه في رحابه. قال لها بس كده؟ عاوز ازور حضرة النبي؟ ده انا تحت امري. وساعة النهار ما طلع قدموا الطلبات علشان يزوروا حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وساعة ما وصلت عند الرسول تعلقت بأسطار الكعبة. وقفت على الباب الأول باب التوبة ودموعها كتبت على الخد انسمح النوبة. وإن كان فضل لسه علي ذنوب مكتوبة امحوها واعفو وتجاوز ده انت الغفار. طلبت من ربنا المغفرة وساعة ما تابت الى الله وبكت وتعلقت بأسطار الكعبة راحت على الشيخ نعمان حج. قال لها نعم. قالت له من قرب ذنبه غفر الله له. قال لها نعم. قالت له حبوح لك بسر واحنا في الارض الطهرة في الارض المقدسة عند الرسول العظيم. قال لها اتفضلي. قالت له انا اللي ظلمت الشيخ سيد. انا اللي منادياله علشان يشرح لي الحديث. ما دخلش علي وكان سليم النية. ممكن تسامحني؟ قال لها حسامحك علشان خاطر حضرة النبي. ورجعوا بلدهم تاني وساعة ما وصلوا قال لها يصح بقى نروح ندور على الشيخ سيد ونعتذر له. قالت وجب. وطلعين على المحطة قابلهم راجل طيب زي عم الشيخ حامد كده في ايده جرناء. حاج نعمان. قال نعم. قال له مبروك. قال الله يبارك فيك يا سيد عبالة. قال له اسمع ده انا ببارك لك النهاردة مرتين. ليه؟ قال له مرة على الحج ومرة على خبر في الجرنان اهو. انت ما قريتش جلاد النهاردة؟ قال لا. قال له اقرا يا راجل. وراح فاتح الجرنان. يتم اليوم زفاف الشيخ سيد نعمان على كريمة الدكتور منصور ابو الخير وذلك في ميدان العباسية والعاقبة عندكم المسرات. شادي معفن حمد احضى مني منور الاكوان. وصل العباسية لا الانوار والزينة فعلى الشقة راح مخبط على الباب. مين اللي فتح؟ الشيخ سيد. وقف الشيخ سيد قصاد ابوه. لكن ايه اللي بيجرى؟ ساعتها سكت اللسان بصص لابوه وابوه بصص له بيتكلموا؟ لا. ساعتها سكت اللسان ما قدرش يتكلم عيون تقول للعيون من الفرقة بتقلي. صباح الفل. صباح الفل. ايه خليك صباح الفل. اهلا وسهلا يا مرحبا منور. الله يخليك يا سيدي. ساعتها سكت اللسان. ساعتها سكت اللسان ما قدرش يتكلم عيون تقول للعيون من الفرقة بتقل. الشيخ سيد منادى على الدكتور منصور. يا دكتور، قال نعم. قال له ابو يهو ابو يهو ابو يهو ابو يهو. قال ابوك؟ قال له ايوه. ما انتوا زعلانين؟ قال لا. قام ابوه بصله في قال له الشيخ سيد. قال نعم يا رب. قال له انا ظلمتك انا ومراتي، وبقالك سنة بعيد عننا، ما جاش وقت في السنة ده ونسيتني. اطلع لابوه وقال له ده انا لو قلبي ينسى العين ما بتخبيش، وعليا لو تنسى الفكر ما يسيبنيش، والفكر لو ينسى الشوق ما يطاعنيش، والشوق لو كان يطاوعني حبك ما يرحمنيش، حبك ما يرحمنيش. صباح الفل صباح الفل. الف مدد يا عم، كل عام وانتم بخير. مدد يا ابو رمضان، مدد. ما جاش وقت يا ما جاش وقت يا شيخ سيد ونسيتني. قال له يابا انساك ازاي ازاي انساك ازاي انساك ازاي ازاي انساك ازاي انساك ازاي انساك. ده انا لو قلبي انسى العين ما كتبوا كتاب الشيخ سيد على عفاف